نحن اليوم أيها الإخوة الكرام سنقف على معجزة من المعجزات التي آتاها الله تعالى لنبيه عيسى عليه السلام. ولقد آتى الله تعالى نبيه عيسى معجزات متعددة، فكان يبرئ الأكمه وهو من ولد أعمى، يبرئه بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص بل ويحيي الموتى بإذن الله. فهذه آيات عظام. ولقد ذكر الله تعالى قصة لنبيه عيسى عليه السلام وقعت له مع الحواريين، والحواريون هم أتباع عيسى عليه السلام، وكان عددهم قليلا، قيل لا يجاوز 12 رجلا. أقبل الحواريون يوما إلى عيسى فقالوا كما قال الله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ والمائدة هي الخوان، وهو الطبق الكبير، الصحن الكبير الذي يوضع فيه الطعام. فأولئك الحواريون مع أنهم قد رأوا عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمه بإذن الله، ويبرئ الأبرص بإذن الله، بل ويسرع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كل هذه معجزات عظيمة لا تدع في القلب بقية شك في أن هذا الرجل هو نبي من عند الله. ومع ذلك طلبوا معجزة غير هذه المعجزات، هي في صورتها الظاهرة أصغر وأقل مما رأوا. قالوا: هل يستطيع ربك؟ قال أهل العلم: لم يكن منهم شك في قدرة الله تعالى، لكن يستطيع هنا بمعنى هل يريد ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. فلما رأى عيسى عليه السلام هذا الطلب الغريب قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني لا تطلبوا طلبات كما طلبت الأمم السابقة ثم قد تعذب بسببها. فإن قوم صالح قالوا لنبيهم: أخرج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة. فلما جعلها الله معجزة لصدق نبيهم وانشقت الصخرة وخرجت منها ناقة تمشي على قدميها وهي حامل، كفروا بعد ذلك فأصابهم العذاب ولا يخاف عقباها. فخاف عيسى عليه السلام عليهم، قال: اتقوا الله، لا تطلبوا مطالب وتسألوا مسائل لا تليق بكم، أنتم إن كنتم تريدون الإيمان فقد رأيتم من المعجزات ما يدعوكم إلى الإيمان، ما بقي إلا مائدة تنزل من السماء. فأخذوا يعتذرون، قالوا: نريد أن نأكل منها، أن نأكل من طعام مبارك ينزل من السماء، أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، أن تطمئن قلوبنا أكثر وأكثر على صدقك أننا طلبنا الطلب فأتانا. فإن المعجزات التي عندك لم نطلبها نحن، لم نقل لك لنصدقك أبرئ الأكمه أو الأبرص، لم نطلب ذلك، إنما أنت جئت بها دلالة على صدقك. نحن نريد هذه المعجزة أن نكون نحن اقترحنا وطلبنا فاستجيب لنا حتى تطمئن قلوبنا على إيماننا بك. وهذا يدل أيها المؤمنون أيضا على أن المرء الذي يدعو الناس إلى الله تعالى ينبغي أن يسوق إليهم من دلائل التوحيد ودلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما يجعل الإيمان يدخل إلى قلوبهم. فإذا رأيت من لا يقتنع إلا بالعقل فأقنعه بالعقل بوحدانية الله تعالى ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت من لا يقتنع إلا بالقصة أو لا يقتنع إلا بالحديث أو بالآيات فحاول أن تجد لكل أحد ما يصلح له. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. نحن نكون شهودا عند قومنا إذا رجعنا إليهم ونقول لهم إن عيسى عليه السلام هو نبي صادق لأننا طلبنا منه كذا فأعطانا إياه، فما كان يفعله ليس ضربا من السحر، إنما نحن طلبنا ففعل. عندها انفرد عيسى عليه السلام عنهم ولبس مسوحا وهو الرداء الغليظ الذي ربما لبسه الفقير والمسكين والمحتاج وذي الحاجة، لأن عيسى يعلم أن العبد كلما ازداد انكسارا لله وذلا بين يديه ووقوفا عند بابه وإبرازا لشدة حاجته فإن إجابة الدعاء تكون أسرع وأعجل. ولذلك حتى في صلاة الاستسقاء استحب أهل العلم إظهار العجز والفقر والفاقة والحاجة، لأن العبد كلما ظهر بين يدي سيده في صورة المحتاج صار سيده وربه جل وعلا، صار به أرحم وإليه أقرب. فلبث عيسى عليه السلام مسوحا وانفرد في غرفة وانطرح بين يدي ربه باكيا داعيا متذللا خاشعا خاضعا منكسرا مفتقرا يظهر الحاجة والفاقة، وهي الطريقة التي يستجاب بها دعاؤك. كلما أظهرت الفاقة والحاجة وأنت تدعو الله كان الدعاء استجابته إليك أقرب وأوجب. لكن الذي يدعو الله تعالى دعاء باردا وكأنه يقول يا ربي أنا غير محتاج إلى ما أسألك إياه، لكن إن أعطيتني إياه فخير وإن لم تعطني إياه فأنا حياتي سائرة ماشية، هذا قد لا يستجاب له. لكن كلما أظهرت الحاجة والفقر وأنه يا ربي ليس لي باب إلا بابك، وليس لي طريق إلا طريقك، وليس لي ملجأ إلا أنت، ولا مفر إلا إليك، إلى من أذهب؟ من أدعو؟ إلى من أتوجه؟ أطلب حاجتي من من؟ كلما أصبحت مفتقرا منكسرا ذليلا رأى الله تعالى منك ذلك فاستجاب لك. انفرد عيسى عليه السلام ودعا، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، وهو دعاء الأنبياء. الأنبياء تجد أن دعاءهم دائما يقولون فيه ربنا. ولذلك نوح عليه السلام قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هنا عيسى يقول ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. سئل سفيان الثوري أو محمد بن سيرين قيل له ما تقول في قول الداعي يا سيدي يا مولاي، فقال يعجبني دعاء الأنبياء ربنا ربنا. قال عيسى اللهم، اللهم يعني يا الله، وذكر بعض أهل العلم أنه هو الاسم الأعظم لله تعالى، والاسم الأعظم فيه ثلاثة أقوال، قيل هو يا الله، وقيل الرحمن الرحيم، وقيل الحي القيوم. فدعا عيسى وقال يا الله يعني اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، يعني تكون لنا فرحة وابتهاجا، وتكون لنا مناسبة عظيمة ومعجزة كبيرة نذكرها في كل سنة، تعود علينا في كل سنة ذكراها، وسمي العيد عيدا لأنه يعود في كل عام. قال تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، لأولنا من الذين تقدموا في إيمانهم وهم كبار، أو لآخرنا من الصغار، لأن المائدة ستكون عظيمة ما دام أنها تنزل من السماء. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، يعني دلالة ومعجزة وعلامة منك على صدق نبوتي، حتى من كان في قلبه بقايا تكذيب أو شك أن يذهب هذا منه. وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ما أجمل هذا الدعاء أيها المؤمنون، فيه انكسار لله تعالى ونداء لله تعالى بأسمائه الحسنى، وبيان لافتقار العبد إلى ما يسأله ربه. فإن عيسى ما قال أنزل علينا مائدة وأنت خير الرازقين، لا، كأنه يقول يا ربي هذه المائدة التي أسألك إياها أنا محتاج إليها، أنا مفتقر وأصحابي إلى نزولها، نحن محتاجون إلى ما نسألك عنه يا ربي، لا نسألك تعنتا ولا تكثرا. وكذلك أنت إذا دعوت، إذا قلت اللهم اشفي ولدي فإني يا ربي إنك ترى ما بي من اللأواء والتعب، اللهم إنك ترى حزني وحزن أمه عليه، اللهم إنك تسمع ألمه وتسمع بكاءه، اللهم إنك تراني وأنا أنشغل به عن شغلي وعن رزقي، اللهم إنك تراني باكيا عنده. الله كلما أظهرت حاجتك الحقيقية إلى استجابة الله لحاجتك وإعطائك إياها كان هذا أحسن في دعائك. ولذلك أيها الإخوة الكرام قال عيسى عليه السلام هنا أنزل علينا مائدة من السماء. ولماذا ينزلها يا عيسى؟ قال تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. ثم أثنى على الله تعالى كأنه يقول لماذا أسألك أنت يا ربي دون غيرك؟ لماذا أتوجه إليك أنت دون سواك؟ لأنك خير الرازقين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. فارتفعت دعوته إلى السماء، فقال الله تعالى وهو الملك العظيم القوي، كلامه الفصل لا الهزل، قال الله إني منزلها عليكم. هؤلاء الذين لم يكفهم أن يروا الطير يصنع من طين وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، لم يكفهم على نبوتك، هؤلاء لم يكفهم أنك تحيي الموتى بإذن الله، هؤلاء لم يكفهم أنك تبرئ الأكمه والأبرص، يريدون مائدة، ننزل عليهم مائدة لكن بشرط. قال الله إني منزلها عليكم، تريدون مائدة لأجل أن تؤمنوا، ولم يبق على إيمانكم التام إلا رؤية طعام ينزل من السماء ننزله، فأمره سبحانه وتعالى بكن فيكون، لا معقب لحكمه ولا مغير لأمره ولا مضاد لقضائه ولا راد لقضائه. قال الله إني منزلها عليكم، ثم ذكر تهديدا فقال فمن يكفر بعد منكم. الذي رأى كل الآيات السابقة ثم طلبتم آية وأعطيناكم إياها، الدين ليس عبثا ولا لعبا، قال فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. من يكفر بهذه الآية أو يقول سحر أو جن يتلاعبون أو خيل إلينا، ما دام طلبتوها نعطيكم إياها، لكن فمن يكفر بعد منكم الذي لا يؤمن بها بعد ذلك فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فنزلت تلك المائدة من السماء، رأوها بأبصارهم تنزل مائدة عظيمة. ذكر المفسرون من أصناف الطعام وطيبه وكبرها وحجمها وما كفت من الناس الذين أكلوها، ذكروا في ذلك أعاجيب. فهذا أيها الإخوة الكرام معجزة مما ذكره الله تعالى لنبيه عيسى عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يصلي عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.